الله القرآن. تتنزل عليه من الملائكة ألا تخوفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم Oh.

سيدنا كريم عمال اقول له يا ولد هو ده خلاص هو اللي قدامي Oh, يوسف نحن أولياء حكم في الحياة الدنيا في الآخرة نحن أولياء حكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أو ومن ومن آيات من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الله الله الله نور من نور يا مولانا ما يجينا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. افتح عليك يا عم الشيخ محمود. ايوه يا سيدي.